ووالده والناس أجمعين حتى من نفس الإنسان. ومن فوائد الحديث وهو الذي ساقه المؤلف من أجله جواز ضمان الدين عن الميت بقوله فمن توفي وعليه دين فعلي قضاء. فعلي قضاء، كلمة علي هل هي التزام أو تشريع؟ سبقت الإشارة إليه، إن قلنا إنه قالها بمقتضى الكرم فهي التزام، يعني أنه ضمن تكرم وضمن، وإن قلنا إنها تشريع فإنها تشريع، يعني يخبر خبرا بأن على الإمام الذي يتولى أمور المسلمين أن يقضي ديون أمواتهم، وهذا هو الصحيح كما سبق. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.